مثلا الصبي الذي لم يبلغ إذا قال أستغفر الله فهذا ليس معناه أنه وقع في ذنب أو عليه معصية، لا، لأنه صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث كما في مسند أحمد وعند غيره أيضا، وقال فيها وعن الصبي حتى يحتلم، فالصبي لا يجري عليه قلم التكليف، فإذا قال الصبي أستغفر الله يعني إن كان مميزا فله ثواب وله أجر ولا يكون لذنب سبق. وقال شيخنا رحمه الله الصبي إذا قال أستغفر الله معناه يستغفر لمحو قبائح الأعمال أو سفاسف الأمور، كما أننا نصلي صلاة الجنازة على الطفل، وفي الصلاة استغفار للميت، وليس معنى ذلك أن هذا الطفل الذي نصلي عليه الجنازة عليه ذنوب وآثام ومعاصي، لا. إذا ما معنى اللهم اغفر له، اللهم استره في آخرته؟ إذا الاستغفار لا يكون دائما لذنب سبق، فالرسول صلى الله عليه وسلم في اليوم كان يستغفر 100 مرة أو في بعض الروايات أقل من ذلك، هذا للترقي في المقامات، فيكون زيادة له في الأجر والبركة وعلوا له في درجاته ومقاماته الشريفة صلى الله عليه وسلم. إذن الاستغفار ليس دائما يكون لذنب سبق. أليس عند العرب يقولون أحيانا للشخص الذي يكلمونه ماذا قلت غفر الله لك؟ هذا دعاء، ليس معناه أنت مذنب، أنت فاسق، أنت آثم، لا، إنما هذا في عادة العرب يقولون قلت كذا رحمك الله، ماذا قلت كذا رحمك الله، أو غفر الله لك. ها، هذا ليس معناه لذنب حصل منه، إنما قلت كذا أو ماذا قلت غفر الله لك، هذا على معنى الدعاء. وهكذا الصبي إذا قرأ ورد الطريقة الرفاعية أو غير ذلك من الأوراد، وفي كثير من الأوراد الاستغفار، فالصبي إذا قرأ هذا الورد لا يكون لذنب حصل منه. وشيخنا رحمه الله وكنت معه دار على كل مدارس جماعتنا في لبنان، وأعطى الطريقة حتى للذين هم دون البلوغ من المميزين يعني، وقلنا له، سألناه يصلون التوبة؟ قال نعم. وقلنا له يقرؤون لفظ الاستغفار؟ قال نعم. ومعناه محو القبائح أو سفاسف الأمور، فهذا ينبغي أن يتنبه له، لأن من الناس من إذا قرأ هذا الحديث قد يفهم معنى خاطئا أو معنى لا يليق، فهذا من الرسول لزيادة الترقي في المقامات صلى الله عليه وسلم. قال هذا إسناد لا ينظر فيه حديثي، لا ينظر فيه حديثي إلا ظن أنه من شرط الصحيح، والمدنيون إذا رووا عن الكوفيين زلقوا، وإنما الحديث محفوظ من رواية أبي بردة عن الأغر المزني. الرابع أن يكون محفوظا عن صحابي فيروى عن تابعي، يقع الوهم بالتصريح أو يقع الوهم بالتصريح بما يقتضي صحبته، بل ولا يكون مرفوعا من جهته، كحديث الزهير بن محمد عن عثمان بن سليمان عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. قال أخرج العسكري بالطور يعني بسورة الطور، سورة في القرآن، نعم. قال أخرج العسكري وغيره هذا الحديث في الوحدان. ومن الأشياء الرائعة في هذا الخبر أن جبير بن مطعم رضي الله عنه ماذا يقول؟ سمعت الرسول يقرأ والطور فكاد قلبي يطير، نعم. قال أخرج العسكري وغيره هذا الحديث في الوحدان وهو معلول. أبو عثمان لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولا رآه، وعثمان إنما رواه عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه، وإنما هو عثمان بن أبي سليمان. الخامس أن يكون روي بالعنعنة وسقط منه رجل دل عليه طريق أخرى محفوظة، كحديث يونس عن ابن شهاب عن علي بن الحسين عن رجال من الأنصار أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فرمي بنجم فاستنار الحديث. قال وعلته أن يونس مع جلالته قصر به، وإنما هو عن ابن عباس قال حدثني رجال هكذا رواه ابن عيينة وشعيب وصالح والأوزاعي وغيرهم عن الزهري. السادس أن يختلف على رجل بالإسناد وغيره ويكون الحفظ عنه ما قابل الإسناد، كحديث علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن عمر بن الخطاب أنه قال قلت يا رسول الله ما لك أفصحنا الحديث. قال وعلته ما أسد عن علي بن خشرم. قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد قال بلغني أن عمر فذكره. السابع الاختلاف أو أفصحنا، هو أفصح خلق الله صلى الله عليه وسلم. نعم. السابع الاختلاف على رجل في تسمية شيخه أو تجهيله، كحديث الزهري عن سفيان الثوري عن حجاج بن فرافصة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. قال وعلته ما أسد عن محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن حجاج عن رجل عن أبي سلمة فذكره. الثامن أن يكون الراوي عن شخص أدركه وسمع منه لكنه لم يسمع منه أحاديث معينة، فإذا رواها عنه بلا واسطة فعلتها أنه لم يسمعها منه، كحديث يحيى بن أبي كثير عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر عند أهل بيت قال أفطر عندكم الصائمون الحديث. قال فيحيى رأى أنسا وظهر من غير وجه أنه لم يسمع منه هذا الحديث، ثم أسند عن يحيى قال حدثت عن أنس فذكره. التاسع أن يكون طريقه معروفة يروي أحد رجالها حديثا من غير تلك الطريق فيقع من رواه من تلك الطريق بناء على الجادة في الوهم، كحديث المنذر بن عبد الله الحزامي عن عبد العزيز الماجشون عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم الحديث. قال أخذ فيه المنذر طريق الجادة، وإنما هو من حديث عبد العزيز قال حدثنا عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي. العاشر أن يروى الحديث مرفوعا من وجه وموقوفا من وجه، كحديث أبي فروة يزيد بن محمد قال حدثنا أبي عن أبيه عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا من ضحك في صلاته يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء. قال وعلته ما أسند وكيف هذا إذا ضحك عمدا وأخرج الحروف، أما الوضوء فلا يكون انتقض وضوءه. نعم. قال وعلته ما أسد وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان أنه قال سئل جابر فذكره. قال الحاكم وبقيت أجناس لم نذكرها وإنما جعلنا هذه مثالا لأحاديث كثيرة، وما ذكره الحاكم من الأجناس يشمله القسمان المذكوران فيما تقدم، وإنما ذكرناه تمرينا للطالب وإيضاحا لما تقدم. النوع التاسع عشر المضطرب، هو الذي يروى على أوجه مختلفة من راو واحد مرتين أو أكثر أو من راويين أو رواه متقاربة، وعبارة ابن الصلاح متساوية، وعبارة ابن جماعة متقاومة بالواو والميم أي ولا مرجح. فإن رجحت إحدى الروايتين أو الروايات بحفظ راويها مثلا أو كثرة صحبته المروية عنه أو غير ذلك من وجوه الترجيحات فالحكم للراجحة، ولا يكون الحديث مضطربا لا الرواية الراجحة كما هو ظاهر ولا المرجوحة بل هي شاذة أو منكرة كما تقدم. والاضطراب يوجب ضعف الحديث لإشعاره بعدم الضبط من رواته الذي هو شرط في الصحة والحسن، ويقع الاضطراب في الإسناد تارة وفي المتن أخرى، ويقع فيهما أي الإسناد والمتن معا، وهذه مزيدة على ابن الصلاح من راو واحد أو راويين أو جماعة. مثاله في الإسناد ما رواه أبو داود وابن ماجه من طريق إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن محمد بن حريث عن جده حريث عن أبي هريرة مرفوعا إذا صلى أحدكم فليجعل شيئا تلقاء وجهه الحديث. هذا السترة التي تكون في الصلاة، يعني هذا من السنن وينبغي أن تراعى إذا أراد أن يصلي وكان بعيدا مثلا عن الجدار أو العمود، مثلا يضع شيئا أمامه يكون بعيدا عنه ثلاثة أذرع مرتفعا قدر ثلثي ذراع، وهذا إن تركه عمدا يؤثر على ثواب الصلاة، يعني لا يكون الثواب كاملا. فأنتم خذوا بالأحسن والأفضل واعملوا بالسنة، فإما أن تصلوا أمام الجدار أو العمود مثلا ويكون بينكم وبينه ثلاثة أذرع بقصد السترة، أو أن تضعوا شيئا أمامكم بهذه الصفة، هذا أحسن وأفضل في الصلاة. نعم. عن أبي هريرة مرفوعا إذا صلى أحدكم فليجعل شيئا تلقاء وجهه الحديث، وفيه فإن لم يجد عصا ينصبها بين يديه فليخط خطا. اختلف فيه على إسماعيل اختلافا مسألة كثيرا. الخط عند الفقهاء أقوال، بعضهم قال يكون الخط

قلت ومثله حديث مجاهد عن الحكم بن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم في نضح الفرج بعد الوضوء، قد اختلف فيه على 10 أقوال، فقيل عن مجاهد عن الحكم أو ابن الحكم عن أبيه، وقيل عن مجاهد عن الحكم بن سفيان عن أبيه، وقيل عن مجاهد عن الحكم غير منسوب عن أبيه، وقيل عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن أبيه، وقيل عن مجاهد عن سفيان بن الحكم أو الحكم بن سفيان، وقيل عن مجاهد عن الحكم بن سفيان بلا شك، وقيل عن مجاهد عن رجل من ثقيف يقال له الحكم أو أبو الحكم، وقيل عن مجاهد عن ابن الحكم أو أبي الحكم بن سفيان، وقيل عن مجاهد عن الحكم بن سفيان أو ابن أبي سفيان، وقيل عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومثال الاضطراب في المتن فيما أورده العراقي حديث فاطمة بنت قيس قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال إن في المال لحقا سوى الزكاة، رواه الترمذي هكذا من رواية شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة، ورواه ابن ماجه من هذا الوجه بلفظ ليس في المال حق سوى الزكاة. قال فهذا اضطراب لا يحتمل التأويل. قيل وهذا أيضا لا يصح مثالا، فإن شيخ شريك ضعيف فهو مردود من قبل ضعف رويه لا من قبل اضطرابه، وأيضا فيمكن تأويله بأنها روت كل من اللفظين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المراد بالحق المثبت المستحب وبالمنفي الواجب. والمثال الصحيح ما وقع في حديث الواهبة نفسها من الاختلاف في اللفظة الواقعة منه صلى الله عليه وسلم، ففي رواية زوجتكها، وفي رواية زوجناكها، وفي رواية أمكناكها، وفي رواية ملكتكها. فهذه ألفاظ لا يمكن الاحتجاج بواحد منها، حتى لو احتج حنفي مثلا على أن التمليك من ألفاظ النكاح لم يسغ له ذلك. قلت وفي التمثيل بهذا نظر أوضح من الأول، فإن الحديث صحيح ثابت وتأويل هذه الألفاظ سهل، فإنها راجعة إلى معنى واحد بخلاف الحديث السابق. وعندي أن أحسن مثال لذلك حديث البسملة السابق، فإن ابن عبد البر أعله بالاضطراب كما تقدم، والمضطرب يجامع المعلل لأنه قد تكون علته ذلك. تنبيه وقع في كلام شيخ الإسلام السابق أن الاضطراب قد يجامع الصحة، وذلك بأن يقع الاختلاف في اسم رجل واحد وأبيه ونسبته ونحو ذلك ويكون ثقة، فيحكم للحديث بالصحة ولا يضر الاختلاف فيما ذكر مع تسميته مضطربا. وفي الصحيحين أحاديث كثيرة بهذه المثابة، وكذا جزم الزركشي بذلك في مختصره فقال وقد يدخل القلب والشذوذ والاضطراب في قسم الصحيح والحسن. فائدة: صنف شيخ الإسلام في المضطرب كتابا سماه المقترب. من أمثلة الأحاديث المضطربة ذكر العلماء حديث الجارية، لأنه ورد من عدة طرق وبعدة ألفاظ، هذه الألفاظ المختلفة لا يمكن الجمع بينها، ففي بعض هذه الألفاظ أنها سوداء، وفي بعضها خرساء، وفي بعضها أشارت، وفي بعضها قالت، وفي بعضها أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت نعم. قال أتشهدين أني رسول الله؟ قالت نعم. وليس فيها لفظ أين الله في بعض الروايات. فمن هنا قالوا إن هذا الحديث حديث الجارية هو مضطرب الإسناد. والذين قالوا إنه صحيح مثلا عند الإمام مسلم بحسب الإسناد الذي هو أورده من حيث السند، هو قال إنه صحيح، لكن الذين صححوا سنده من علماء أهل السنة كلهم قالوا هو على غير الظاهر، يعني لا يحمل على ظاهره إنما يصرف عن الظاهر، كما نقل الإجماع على صرف الأخبار المتشابهة من الآيات والأحاديث عن ظواهرها القاضي عياض، والنووي نقل عنه ذلك الإجماع أنها مصروفة عن ظاهرها، كذلك ملا علي القاري في المرقات. وكلمة أين في لغة العرب تأتي للسؤال أيضا عن المكانة، يعني عن القدر وعلو الشأن والرفعة والمنزلة، لا يشترط أن تكون دائما عن الحيز والمسافة والمكان. فمثلا يقال أين معاوية من علي، فهذا ليس سؤالا عن البقعة، أن علي رضي الله عنه أن علي رضي الله عنه دفن في الكوفة مثلا ثم انتقل قبره من مكان إلى مكان، وأن معاوية دفن في دمشق، لا، ليس عن هذا السؤال، إنما عن المكانة. كما يقال إن اللبيب من الله بمكان، ما معنى بمكان؟ يعني بمكانه، كما قال الحافظ مرتضى الزبيدي، وهذا في لغة العرب معروف. فإذا هنا أين الله؟ يعني ماذا تعتقدين في الله من علو القدر والشأن والعظمة؟ قالت في السماء، هذا في بعض الروايات قالت في السماء، وقلت لكم في بعض الروايات ليس فيها لفظ أين الله، بل قال تشهدين أن لا إله إلا الله، قالت أشهد أو قالت نعم. إذن ورد بعدة ألفاظ صار مضطربا، بحيث أن هذه الألفاظ المختلفة لا يمكن الجمع بينها، وإذا صار ضعيفا مضطربا عند عدد كبير من الحفاظ، إذن على هذه القاعدة لا يحتج به في العقيدة، لأن الحديث الضعيف المضطرب لا يحتج به في العقائد. وعلى قول الذين صححوا إسناده هو مؤول بالإجماع، كما نقل الإجماع على التأويل القاضي عياض والنووي وملا علي وكثير من العلماء. فإذا قولها في السماء يعني أعلى من كل شيء قدرا، وفي رواية أشارت، ليس قالت في السماء بل أشارت، وهذا معناه أعلى من كل شيء قدرا. ما معنى أعلى من كل شيء قدرا؟ أي أن الله تعالى أقدر من كل قادر، وأعلم من كل عالم، وأعظم من كل عظيم قدرا وشأنا، وليس حجما وجسما ومسافة. والعبرة بعلو القدر لا بعلو المسافة، بدليل أن حملة العرش الكرام رضوان الله عليهم الملائكة مقرهم أين؟ هناك فوق الجنة عند العرش. والرسول عليه الصلاة والسلام أين مقره؟ الأرض. ولد في مكة، نشأ فيها، هاجر إلى المدينة، مات فيها، ودفن في المدينة صلى الله عليه وسلم. فأين يكون مقر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الأرض. وحملت العرش أين مقرهم؟ فوق السماء السابعة، فوق الجنة. ومن أفضل؟ حملت العرش أم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول بلا شك. وقد نقل الإجماع على أفضلية الرسول على كل الخلق والعالمين الرازي في التفسير، وذكر لذلك الكثير من الأدلة، ونقل الإجماع على أنه صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله على الإطلاق. إذن الرسول في الأرض والملائكة هناك والرسول أفضل، فليست العبرة بالمسافة، بل العبرة بعلو القدر والشأن والمنزلة والرتبة، لا بالمسافة والمكان. فمثلا في القيامة الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام أين يكونون؟ في الجنة. وما هو الذي فوق الجنة؟ العرش. فهل يكون العرش أفضل من الأنبياء الذين في الجنة؟ حاشا. فإذا الأنبياء أفضل خلق الله على الإطلاق. فالعبرة بعلو القدر والشأن لا بعلو المكان والمسافة. فمن نسب لله المكان، من نسب لله المسافة، من نسب لله الحيز، من نسب لله القعود، من نسب لله الجلوس، من نسب لله التغير، من نسب لله الطول، العرض، العمق، الأعضاء، الجوارح، الأدوات، التركيب، ليس من المسلمين، بل هو كما قال الله في القرآن الكريم، اسمعوا ماذا قال في ذم المشركين: وجعلوا له من عباده جزءا. وهو كما قال الطحاوي: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. إذن حديث الجارية لا يكون على ظاهره، بل هو مؤول عند الذين صححوا إسناده، وعند الذين قالوا فيه إنه مضطرب ضعيف لا يحتج به في العقائد. ثم اسمعوا وانتبهوا، ورد في بعض الروايات لهذا الحديث عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه قال: كانت مؤمنة والرسول علم أنها مؤمنة قبل أن يسألها. ثم الذي يحتج بهذا الحديث على إثبات المكان لله يكون أثبت الإيمان والإسلام لليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى يقولون الله في السماء بذاته، فهل كلمة في السماء وحدها تكفي ليشهد للإنسان بالإسلام والإيمان؟ لا، وإلا على زعمهم جعلوا المسلم واليهودي والنصراني سواء بسواء، وهذا لا يقوله مسلم ولا يقوله عاقل، وكلمة في السماء لا تكفي ليكون الإنسان مؤمنا، وإنما الرسول علم منها أنها كانت مؤمنة قبل أن يسألها، وإنما سألها ليظهر ذلك وأنها على الإسلام وتعظم الله وتنزه الله عن المكان وعن الحيز والجهات، فكان جوابها أعلى من كل شيء قدرا، هذا معنى الجواب. فإذا هذا الحديث قال فيه البعض إنه صحيح الإسناد وهو مؤول وليس على الظاهر، لأنهم إذا قالوا على الظاهر يورد عليهم آيات وأحاديث تنقض عليهم هذا الظاهر، كقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وهذه آية، وذاك عند بعضهم مضطرب، وهل تقاوم الآية بحديث مضطرب؟ فماذا يقولون في هذه الآية على الظاهر وهو معكم أينما كنتم؟ فيكون انتقض عليهم ذلك الظاهر في السماء. وماذا يقولون في الحديث الصحيح أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد؟ وهذا صحيح، يعني أن الدعاء في السجود له مزية وهو أقرب إلى الإجابة، وليس معناه أن الله تحت جبهة المصلي، وليس معناه تحت السجادة، ولا تحت الحصير، ولا تحت الباطون، ولا تحت البلاط، ولا تحت التراب، حاشا. إذا ما معنى أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد؟ يعني أقرب الدعاء للإجابة إذا كان العبد في السجود، لأنه في تذلل لرب العالمين، فدعاؤه أقرب إلى الإجابة. فلو حمل هذا على الظاهر وحديث الجارية على الظاهر لوقع التناقض والتضارب، والإسلام محفوظ من التضارب. إذا هذا الحديث حديث الجارية لا يحمل على الظاهر، بل هو مؤول عند أهل السنة والجماعة، وعند بعض الحفاظ هو مضطرب الإسناد، فلا يروى ولا يحتج به في العقائد. وهؤلاء الذين يقولون به على الظاهر ويثبتون لله المكان والجهة والتحيز في السماء، يقال لهم قبل أن يخلق السماء أين كان على زعمكم؟ وبعد أن تفنى السماء فأين يكون على زعمكم؟ وقد قال في القرآن يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، يعني هل تزعمون أن السماء تلف عليه؟ وقد قال في القرآن ونفخ في الصور فصعق من في السماوات، هل تزعمون أن الله يصعق ويموت والسماوات مشحونة بالملائكة؟ فهل تزعمون أنه مزاحم للملائكة في السماوات؟ وهذا لا يقول به مسلم. إذن هناك آيات وأحاديث متشابهة تنقض عليكم ظاهر ذاك الحديث، لكن الكل مؤول لنوفق بينها، لنعمل بقوله تعالى ليس كمثله شيء، والحمد لله على مذهب أهل السنة، والحمد لله الذي وفق الأشاعرة والماتريدية لفهم القرآن والحديث على معناه الصحيح، وحفظهم من التضارب في العقيدة. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا وأن يحيينا وأن يميتنا وأن يبعثنا على عقيدة أهل السنة والجماعة، والحمد لله على هذه النعمة. النوع 20 المدرج هو أقسام، أحدها مدرج في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن يذكر الراوي عقيبه كلاما لنفسه أو لغيره فيرويه من بعده متصلا بالحديث من غير فصل، فيتوهم أنه من تتمة الحديث المرفوع، ويدرك ذلك ويدرك ذلك بوروده مفصلا في رواية أخرى أو بالتنصيص على ذلك من الراوي أو بعض الأئمة المطلعين أو باستحالة كونه صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. مثال ذلك ما رواه أبو داود قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة

ومن المقطوع بكذبه ما نقب عنه من الأخبار ولم يوجد عند أهله من صدور الرواة وبطون الكتب. وكذا قال صاحب المعتمد قال العز بن جماعة، وهذا قد ينازع في إفضائه للقطع، وإنما غايته غلبة الظن. ولهذا قال القرافي يشترط استيعاب الاستقراء بحيث لا يبقى ديوان ولا راو إلا وكشف أمره في جميع أقطار الأرض وهو عسر أو متعذر. وقد ذكر أبو حازم في مجلس الرشيد حديثا بحضرة الزهري، فقال الزهري لا أعرف هذا الحديث، فقال أحفظت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، قال فنصفه، قال أرجو، قال اجعل هذا في النصف الآخر، انتهى. وقال ابن الجوزي ما أحسن قول القائل إذا رأيت الحديث يباين المعقول أو يخالف المنقول أو يناقض. ابن الجوزي هذا ليس ذاك المشبه المجسم ابن قيم، لا، هذا أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي، أما ذاك ابن قيم الجوزية تلميذ ابن تيمية الذي ملأ كتابه شرح الذي ملأ كتابه المسمى بالفوائد وشرح النونية وما شابه بالتشبيه والتجسيم، وله ألفاظ صريحة بشعة شنيعة في نسبة القعود والجلوس إلى الله تعالى، وهو الذي اشتغل على تهذيب كتب ابن تيمية وعلى نشرها. فهذا ابن قيم الجوزية المشبه المجسم، أما هذا هنا أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي. نعم. قال إذا رأيت الحديث يباين المعقول أو يخالف المنقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع. قال ومعنى مناقضته للأصول أن يكون خارجا عن دواوين الإسلام من المسانيد والكتب المشهورة، ومن أمثلة ما دل على وضعه قرينة في الراوي ما أسنده الحاكم عن سيف بن عمر التميمي قال كنت عند سعد بن طريف فجاء ابنه من الكتاب يبكي فقال ما لك؟ قال ضربني المعلم، قال لأخزينهم اليوم. قال حدثني عكرمة عن ابن عباس مرفوعا معلموا صبيانكم شراركم، أقلهم رحمة لليتيم وأغلظهم على المسكين. وقيل لمأمون بن أحمد الهروي ألا ترى إلى الشافعي ومن تبعه بخراسان؟ فقال حدثنا أحمد بن عبد الله، قال حدثنا عبد الله بن معدان الأزدي عن أنس مرفوعا يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس، ويكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي هو سراج أمتي. وقيل لمحمد بن عكاشة الكرماني إن قوما يرفعون أيديهم في الركوع وفي الرفع منهم، قال حدثنا المسيب بن واضح قال حدثنا ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري عن أنس مرفوعا من رفع يديه في الركوع فلا صلاة له. ومن المخالف للعقل ما رواه ابن الجوزي من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده مرفوعا أن سفينة نوح طافت بالبيت سبعا وصلت عند المقام مقام ركعتين. وأسد من طريق محمد بن شجاع البلخي عن حبان بن هلال عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة مرفوعا إن الله خلق الفرس فأجراها فعرقت فخلق نفسه منها، هذا لا يضعه مسلم. والمتهم به محمد بن شجاع كان زائغا في دينه. وفيه أبو المهزم قال شعبة رأيته ولو أعطي درهما وضع 50 حديثا. يعني هذا هو رد عليه وقال لا يقول هذا مسلم ولا يعني يتكلم بهذا الكلام إلا كافر، يعني هذا كفانا الرد على قائل هذا الكلام المكذوب المفترى على الرسول وعلى الله. نعم. وقد أكثر جامع الموضوعات في نحو مجلدين أبا الفرج بن الجوزي، فذكر في كتابه كثيرا مما لا دليل على وضعه بل هو ضعيف، وفيه الحسن بل والصحيح، وأغرب من ذلك أن فيها حديثا من صحيح مسلم كما سأبينه. قال الذهبي ربما ذكر ابن الجوزي في الموضوعات أحاديث حسانا قوية. قال ونقلت من خط السيف أحمد بن أبي المجد قال صنف ابن الجوزي كتاب الموضوعات فأصاب في ذكره أحاديث شنيعة مخالفة للنقل والعقل، ومما لم يصب فيه إطلاقه الوضع على أحاديث بكلام بعض الناس في أحد رواتها كقوله فلان ضعيف أو ليس بالقوي أو لين، وليس ذلك الحديث مما يشهد القلب ببطلانهم، ولا فيه مخالفة ولا معارضة لكتاب ولا سنة ولا إجماع ولا حجة بأنه موضوع سوى كلام ذلك الرجل في راويه، وهذا عدوان ومجازفة، انتهى. وقال شيخ الإسلام غالب ما في كتاب ابن الجوزي موضوع، والذي ينتقد عليه بالنسبة إلى ما لا ينتقد قليل جدا،

ففيه حديث رواه مسلم وفوق 30 عن أحمد، وفرد رواه البخاري في رواية حماد المسدي، وعند سليمان قل 24 في الترمذي، وللنسائي 16 إن تعددي، وعند البخاري لا في الصحيح، وللدارمي الحبر في المسندي، وعند ابن حبان والحاكم الإمام وتلميذه الجهبذي، وتعليق إسنادهم 40، وخذ مثلها واستفد وانقدي، وقد بان ذلك مجموعه وأوضحته لك كي تهتدي، وثم بقايا لمستدرك فما جمع العلم في مفردي، أو ثم بقايا لمستدرك فما جمع العلم في مفردي. والواضعون أقسام بحسب الأمر الحامل لهم على الوضع، أعظمهم ضررا قوم، وثم يعني هناك، نعم. والواضعون أقسام بحسب الأمر الحامل لهم على الوضع، أعظمهم ضررا قوم ينسبون إلى الزهد وضعوه حسبة أي احتسابا للأجر عند الله في زعمهم الفاسد، فقبلت موضوعاتهم ثقة بهم وركونا إليهم لما نسبوا إليه من الزهد والصلاح. ولهذا قال يحيى القطان: ما رأيت الكذب في أحد أكثر منه في من ينسب إلى الخير، أي لعدم علمهم بتفرقة ما يجوز لهم وما يمتنع عليهم، أو لأن عندهم حسن ظن وسلامة صدر فيحملون ما سمعوه على صدق ولا يهتدون لتمييز الخطأ من الصواب. لكن الواضعون منهم وإن خفي حالهم على كثير من الناس فإنه لم يخف على جهبذة الحديث ونقاده. وقد قيل لابن المبارك: هذه الأحاديث المصنوعة، فقال: تعيش لها الجهابذة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما بالنسبة للمسألة الأولى، الذين زعموا أنهم وضعوا الأحاديث وافتروها واختلقوها حسبة، فهذا كفر وضلال. يعني الذي يعتقد أنه في كذبه على رسول الله له الأجر وله الثواب أو يتقرب بذلك إلى الله، هذا كذب الله والرسول والإجماع. وهؤلاء لا عبرة بهم، ملاحدة، يعني يكذبون على الله وعلى الرسول ويتعمدون الكذب ويستحلون ذلك ويقولون فيه الأجر وقرب إلى الله، فهؤلاء كفار. نعم. ومن أمثلة ما وضع حسبة ما رواه الحاكم بسنده إلى أبي عمار المروزي أنه قيل لأبي عصمة نوح بن أبي مريم: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة وليس عند أصحاب عكرمة هذا؟ فقال: إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي بن إسحاق، فوضعت هذا الحديث حسبة. وكذا يقال لأبي عصمة: هذا نوح الجامع، قال ابن حبان: جمع كل شيء إلا الصدق. وروى ابن حبان في الضعفاء يعني ابن مهدي أنه قال: قلت لميسرة ابن عبد ربه: من أين جئت بهذه الأحاديث؟ من قرأ كذا فله كذا. قال: وضعتها أرغب الناس فيها. وكان غلام خليل يتزهد ويهجر شهوات الدنيا، وغلقت أسواق بغداد لموته، ومع ذلك كان يضع الحديث. وكان غلام خليل. وقيل له عند موته: حسن ظنك. قال: كيف لا، وقد وضعت في فضل علي 70 حديثا. وكان أبو داود النخعي أطول الناس قياما بليل وأكثرهم صياما بنهار، وكان يضع. قال ابن حبان: وكان أبو بشر أحمد بن محمد الفقيه المروزي من أصل أهل زمانه في السنة وأذبهم عنها وأقمعهم لمن خالفها، وكان مع هذا يضع الحديث. وقال ابن عدي: كان وهب بن حفص من الصالحين، مكث 20 سنة لا يكلم أحدا، وكان يكذب كذبا فاحشا. وجوزت الكرامية وهم قوم من المبتدعة نسبوا إلى محمد بن كرام السجستاني المتكلم بتشديد الراء في الأشهر. هؤلاء المجسمة، يعني الذين يعتقدون في الله الجسمية. وقد نقل الإجماع على كفر المجسمة علاء الدين البخاري في كتابه ملجمت المجسمة، فقال: المجسم كافر إجماعا. نعم. وجوزت الكرامية وهم قوم من المبتدعة نسبوا إلى محمد بن كرام السجستاني المتكلم بتشديد الراء في الأشهر الوضع في الترغيب والترهيب دون ما يتعلق به حكم من الثواب والعقاب، ترغيبا للناس في الطاعة وترهيبا لهم عن المعصية. وهذا منهم زيادة أيضا في الكفر، لأنهم جوزت، يعني قالوا جائز. نعم، جوزوا الكذب يعني. نعم. واستدلوا بما روي في بعض طرق الحديث: من كذب علي متعمدا ليضل به الناس. وحمل بعضهم حديث من كذب علي، أي قال إنه شاعر أو مجنون. وقال بعضهم: إنما نكذب له لا عليه. وقال محمد بن سعد، يعني كأنهم يقولون هو ناقص، نحن نكذب له ليكمل أو ليراه الناس كاملا، وهذه سخافة. وقال محمد بن سعيد المصلوب الكذاب الوضاع: لا بأس إذا كان كلام حسن أن يضع له إسنادا. وقال بعض أهل الرأي فيما حكى القرطبي: ما وافق القياس الجلي جاز أن يعزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نقف هنا، بقي شيء فصل، مسألة جديدة، نكتفي بهذا القدر اليوم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات، وتب علينا وارحمنا واهدنا وسامحنا وأصلحنا، فرج عن المسلمين وارفع عنهم البلاء والوباء والغلاء يا رب العالمين، واشفنا واشفهم وعافنا وعافهم، والطف بنا وبهم، واجمع لنا ولهم بين خيري الدنيا والآخرة. والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نهلل ونصلي على النبي: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي ولأهلي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي ولأهلي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي ولأهلي وللمؤمنين والمؤمنات. هذا المجلس اليوم كان بدلا عن مجلس يوم الأربعاء. إن شاء الله نلتقي بكم الجمعة في مجلس تدريب الراوي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.